الدرس السابع والعشرون من شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بفضل الله في الدرس الماضي انتهينا من الأربعين حديثا التي جمعها الحافظ المنذري، وتقدم معنا بأن الحديث المتعلق بهذا الموضوع ضعيف، والإمام المنذري عندما جمع الأربعين حديثا لم يستوعب جميع كتب الفقه الإسلامي، ووصل إلى قضية حد السرقة ونصاب السرقة، فأحببت أن أزيد 10 أحاديث ليكون المجموع 50 حديثا تستوعب كتب الفقه الإسلامي كافة أو معظمها، يعني إذا أخرجنا مثلا أحكام العبيد. وبلا شك هناك أبواب ليس لها ذكر، هناك أبواب ليس لها أحاديث في الصحيحين، يعني نجدها الأحكام المتعلقة بها حديث في البخاري أو في مسلم أو في خارج الصحيحين، والشرط في هذا الكتاب أن يكون الحديث في الصحيحين. الحديث 41 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، يعني جلده، قال وفعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر، متفق عليه. هذا الحديث يدل على أن جلد الشارب في العهد النبوي كان 40 جلدة، وأن العقوبة بهذه الصورة كانت أيضا في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. في عهد عمر زاد الحد، زاد 40، فأصبح المجموع 80 جلدة. وذكر هنا بأنه استشار الناس، جاء في رواية بأن الذي أشار عليه بال80 بأنه علي بن أبي طالب، وقال نرى أن تجليده 80، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، فجلده حينئذ عمر 80. وهذا يحمل على أنه اتفق رأي علي بن أبي طالب مع رأي عبد الرحمن بن عوف، لأنه في هذا الحديث أن عبد الرحمن بن عوف قال هذا، قال أخف الحدود 80 فأمر به عمر، وعلي قال هذا الكلام، معنى أنه عمر استشار الجميع فأشار عبد الرحمن بن عوف بهذه العقوبة، وكذلك علي بن أبي طالب، فاتفق الرأيان، فعمر أخذ بهذا الاتفاق. وبناء على هذا الاختلاف في العقوبة اختلف أهل العلم في حد شارب الخمر كم مقداره على أقوال. القول الأول أن حده 80 جلدة بدلالة اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم. القول الثاني أن الحد 40 جلدة، وأن الزيادة إلى 80 هي تعزير، فالحد 40 و40 تعزير، ولا يزاد على هذا العدد حتى لو احتجنا إلى مزيد الردع، لأن الصحابة أجمعوا على أن حد شارب الخمر 80، فلا يزاد على هذا العدد، وبهذا قال الشافعية. طيب، سيقول قائل هناك حديث صححه بعض أهل العلم، هو حديث معاوية مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا شربوا الخمر فجلدوهم، ثم إن شربوا فجلدوهم، ثم إن شربوا فجلدوهم، ثم إن شربوا فجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم. هذا الحديث وقف فيه أهل العلم موقفين، بعضهم ضعف ولم يعمل به، وبعضهم صحح، ثم الذين صححوا اختلفوا على مواقف. فالجمهور بشكل عام، حتى يعني الذين من الذين صححوا أو حتى الذين قالوا بأنه ضعيف، قالوا هذا الحديث إن صح فهو منسوخ، وأن الشارب وحده الجلد ولا يقتل أبدا، بل إن الإمام النووي ادعى الإجماع على ترك العمل